ان بعد كده فان تنازعتم في شيء، حته في شيء دي ليها دلاله قويه على ان اي شيء ممكن يتم فيه نزاع لما تردوا لله والرسول ستجد فيه الحل في المساله دي. برضو من ضمن ادله شموليه الشريعه ان اي شيء نتنازع فيه نرده الى الله ورسول سنجد فيه حكم. وده يمكن كان نقاش ما بيني وما بين بعض العلمانيين، سواء هم بيعتقدوا ان ممكن الشريعة دي كانت وقتية مناسبة اياميهم في الصحراء، لكن دلوقتي احنا عندنا مدنية ومش عارف مين فخلاص ما بقاش نافع. ده حوار تاني هنبقى نتكلم فيه بعدين. اللي انا بقى اقصده ان ممكن شخص يقول ان ده اصلا ملوش حكم في الشريعة، وانا ممكن اخترع لنفسي قوانين او ممكن اخترع لنفسي طريقة معينة اتعامل بيها او اظبط انا الامور بخلاف اللي موجود عند الله ورسول. اختصارا اي حد يتدبر شوية في القرآن والسنة سيجد ان في حاجات عليها نصوص محكمة، الحاجة الفلانية دي يتم التعامل بالطريقة دي أو حكمها كذا نصا، ما ينفعش أنا أخترع حاجة جديدة وما ينفعش أخالف اللي منصوص عليه سواء قرآن أو سنة. وفي بقى حاجات تانية مش منصوص عليها تحديدا إيه اللي المفروض يتعمل، بس بنجد في الشريعة الإسلامية إن في ضوابط وفي أحكام وفي معايير معينة نمشي من خلالها، ومن خلال قياس على أفعال قديمة للصحابة أو حاجات زي كده. المهم في النهاية إن لا يجوز أبدا إن الشخص يحصل نزاع في مسألة معينة يترك دائرة الوحي والقرآن والسنة وتطبيق الصحابة ويجيب حاجة من بره خالص. ده أمر يعني شديد جدا جدا وعقابه شديد جدا عند الله عز وجل، وده دليل إنه في خلل في الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا نقطة في شيء دي مهمة، فردوه إلى الله والرسول. هتردوا إلى الرسول إزاي؟ ما الرسول مش عايش ما بيننا، لكن هو المقصود الوحي المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السنة، السيرة، فهم الصحابة لتعاليم النبي. في بعض الناس يعني أنا يمكن مش عاوز أثير المسألة دي قوي، لكن في واحد يقول لك طب يعني هي كل أقوال النبي منقولة أو حاجات زي كده. في بعض العلماء يعني بيعتبروا أفعال الصحابة وتطبيق الصحابة هو في حد ذاته تطبيق لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو هو جهل مكان النص فين في السنة. معظم الناس بيعتقدوا إن يعني السنة دي حاجة صغيرة، ويمكن أو كتب التسعة ولا البخاري ومسلم بس. لا، ده في يعني كتب سنة، يعني أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسه حتى مخطوطات لسه ما تحققتش. طب هل ده معناه إن يعني إحنا كده في حاجة ناقصة في حياتنا ومحتاجين ندور على كلام النبي علشان خاطر نعرف الحكم؟ في بعض كلام النبي ما وصلناش، إحنا إزاي عايشين؟ فمعظم العلماء قالوا بإن أو ممكن يكون في أقوال كثيرة جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن قول واحد يغني عن باقي الأقوال. يعني مثلا حاجة في مسألة الطهارة، مثلا في أحاديث كثيرة جدا في الطهارة بأساليب مختلفة، لكن ممكن أستعيض بحديث أو اتنين عن باقي الأحاديث اللي فيها نفس المعنى. ده باب. الباب التاني إن حتى لو أنا ما وقعتش على نص، لكن اجماع الصحابة في ان المفروض يتعمل كذا او حاجة زي كده هو في حد ذاته كافي عن النص. ان احنا بنعتقد انه على اساس ان الله عز وجل زكى الصحابة وزكى ايمانهم وقال ان هم متبعين وطائعين ودول سبيل المؤمنين، فبالتالي انا استطيع ان استعيض بالنص السنة بفعل الصحابة اللي اجمعوا عليه. فبالتالي في النهاية بنوصل إلى إن أي شيء نتنازع فيه لما نرده إلى الله والرسول وداخل في الرسول تطبيق الصحابة سنجد حل لهذه المشكلة.